إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب ما يستر من العورة، قول البخاري هنا وعن نافع عن ابن عمر، يقول الحافظ ابن حجر معطوف على قوله عن الزهري، يعني أن ابن أبي ذئب يروي الحديث عن الزهري وعن نافع. ابن أبي ذئب له شيخان في الحديث، يروي الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ويروي الحديث عن نافع عن ابن عمر. وقد أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب العلم، في آخر كتاب العلم، في الباب الأخير، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، أخرجه في كتاب العلم في آخر باب فيه من طريق آدم، قال حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، وارجعوا له إذا كانت النسخة معكم. قال البخاري في الباب الأخير رقم 53: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الزهري عن سالم عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم إلى آخره. فهنا في هذا الموضع في كتاب العلم أسنده من طريق نافع وعلقه من طريق الزهري، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع إلى آخره وعن الزهري. إذا كلمة عن الزهري هنا معطوفة على قوله عن نافع، وهناك قول عن نافع معطوف على قوله عن الزهري، فينتبه لهذا. فهنا ابن أبي ذئب له شيخان في الحديث، الأول الزهري والثاني نافع. طيب، أين الإسناد العالي هنا بالنسبة لابن أبي ذئب؟ الإسناد العالي هنا من طريق نافع لا شك، لأنه يكون بينه وبين الصحابي راوي واحد نافع فقط، وفي طريق الزهري يكون بينه وبين الصحابي راوي، يعني الزهري عن سالم. هذا شرح قوله وعن نافع عن ابن عمر كما تقدم في الدرس السابق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستر من العورة. وذكر في هذا الباب حديثين، الأول من حديث أبي سعيد والثاني من حديث أبي هريرة. نسمع الحديث الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، وهو أبو رجاء البغلاني البصري البلخي في الأصل، وبغلان هذه قرية من قرى بلخ، وقتيبة بن سعيد من الرواة المشهورين، وهو من مشايخ أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 400 وعمره 90، هو ولد سنة 50، فأدرك الإمام مالك والإمام الليث وجماعة من الكبار. قال حدثنا ليث، هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الثقة الثبت الحجة من أقران مالك بن أنس، توفي سنة 75 و100، وحديثه في الكتب الستة. والليث يقدمه الشافعي في الفقه على مالك كما تقدم مرارا. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، والزهري يقال أحيانا ابن شهاب نسبة إلى جده الأعلى، ويقال الزهري، ويقال أحيانا محمد بن مسلم فينتبه. والزهري توفي سنة 24 و100، وهو من الطبقة الرابعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهبلي المدني أحد الفقهاء السبعة، وكان عبيد الله ابن عبد الله من بحور العلم، يقول الذهبي في الكاشف من بحور العلم، ومن الطبقة الثالثة في سنة 94 أو 98، وحديثه في الكتب الستة. وعبيد الله هو مؤدب عمر بن عبد العزيز، وتعرفون طريقته في التأديب، سبحان الله عنده الطريق. بلغه أن تلميذه عمر يتكلم في علي بن أبي طالب، يقول عمر بن عبد العزيز: فدخلت عليه يوما وهو مغضب وكان يصلي وعرفت الغضب، فيقول لما انصرف التفت إلي، وكان ذكياء وأهل فطنة، فقال لي: متى بلغك؟ انظر العلم كيف وكيف يقتلع البدعة من قلب التلميذ. لأن بني أمية، تعرفون لأن بني أمية كان بينه وبين علي بن أبي طالب وأهل بيته عداوة، سبحان الله. عمر بن عبد العزيز من أهل من بني أمية، لكن عمر فيما بعد هو الوحيد من بني أمية تقريبا من أبناء وأحفاد عبد الملك بن مروان، الذي ما كان بينه وبين علي أي شيء أو أهل بيته، بل هو الذي منع أن يلعن علي على المنابر. فالمقصود أن عبيد الله قال له: متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ ها، شوف كيف الحجة. متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فقال عمر: فقلت: لا أعود. يعني خلاص فهمت الرسالة، وصلت، ما أخذ يتلعبط معه كما يفعل الطلب اليوم: إيش هذا الكلام؟ ومن قال لك كذا؟ يعني أقولها بالعامية لأن نسمع منهم هكذا، ولكن انظروا كيف إلى يعني علم المؤدب وإلى فطانة وأدب وقبول التلميذ. قال: لا أعود. فمنذ ذلك العهد لم يكن في نفس عمر شيء من علي بن أبي طالب، لأن علي رضي الله عنه أهل بدر، والله سبحانه وتعالى رضي عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله. هذا عبيد الله. وكان عبيد الله فقيها شاعرا، يقول ابن عبد البر: هو فقيه الشعراء وشاعر الفقهاء، فهو في الفقه أشعر الفقهاء، وهو في الشعر أفقه الشعراء، وله أبيات رقيقة كنا ذكرنا بعضها فيما تقدم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري، توفي أبو سعيد سنة 74، وهو أحد المكثرين من رواية الأثر، واستصغر أبو سعيد في أحد. إن أبو سعيد الخدري من صغار الصحابة، تقريبا هو في سن عبد الله بن عمر، وتوفي هو ابن عمر في سنة واحدة، لكن هو تأخر. ابن عمر اختلف فيه هل توفي في آخر 73 أو في أوائل 74. طيب، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هذا نوع من لبس الثياب، وصفته أن يلف الثوب على بدنه ويجعل يديه في داخل الثوب، فكأنه صخرة صماء ليس فيها خرق، لأن الشيء الأصم هو الذي ليس فيه خرق. حتى الأصم الذي لا يسمع سمي يعني أصم لأن أذنه كأنها مسدودة ما يسمع، كان ما فيها شيء ينفذ من خلاله الكلام. والصخرة الصماء التي ليس فيها خروق، فاشتمال الصماء أن يلف الثوب على بدنه يتجلل به ويدخل يديه داخل الثوب. طيب، إن كان كذلك فلو سقط أو تعثر هل يستطيع أن يتقي بيديه؟ الجواب لا، فيؤذي نفسه، إذن فيه ضرر. إذن النهي هنا لأجل الضرر، لأنه لو تعثر أو سقط أو احتاج إلى شيء ما يستطيع أن يتقي بيديه، لأن اليدين في داخل الثوب. وهذا كلام أهل اللغة، أهل اللغة يقولون العلة هي هذه، النهي من أجل هذا، من أجل أنه إذا أراد أن يتقي بيديه ما يستطيع فيقع في الضرر والأذى. والفقهاء يقولون إنما النهي من أجل انكشاف العورة، لأنه إذا تجلل بالثوب ربما تنكشف عورته، قالوا فالعلة هنا انكشاف العورة. وهناك علة ثالثة، أن اشتمال الصماء هذه كانت من لبس اليهود، اليهود كانوا يفعلونها، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنها لئلا يتشبه المسلمون باليهود، هذا اشتمال الصماء. وعلى كل حال نحن الآن ما عندنا هذا، الألبسة الآن اختلفت عما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهنا ما في اشتمال الصماء، ولكن تؤخذ من هذا قواعد. يعني اشتمال الصماء بعينه ليس موجودا، ولكن نأخذ منه قواعد. القاعدة الأولى، النهي عن الثياب التي تنكشف بها العورة، أي ثوب، أي سراويل، أي رداء، أي إزار، أي قميص تنكشف به العورة يمنع، ممنوع. طيب، القاعدة الثانية، النهي عن الثياب التي ربما تضرر بها الإنسان، أي ثوب يؤدي إلى الضرر ممنوع، هناك ثياب ربما تضرر بها الإنسان يمنع منه. القاعدة الثالثة، النهي عن الملابس التي هي من خصائص الكفار، أي ثوب يلبسه الكفار اليهود أو النصارى أو المجوس أو الهندوس أو البوذي أو البوذيون أو غيرهم من أهل الملل الكافرة، هذا لباسهم وهو خاص بهم فلا يجوز لبسه. أما إذا كان لباسه مشتركا شائعا عند المسلمين وعند الكافرين فهذا لا بأس به. المقصود التشبه يكون بماذا؟ يكون التشبه بالأشياء التي من خصائصهم، أن يلبس الإنسان لباسا من رآه ظنه أنه منهم، هذا التشبه، أن يلبس الإنسان لباسا من رآه ظنه أنه من الكفر، أن هذا يعني ما يستطيع أن يميزه هل هو مسلم ولا كافر. فالمطلوب من أهل الإسلام أن يتميز. هذه ثلاث قواعد نأخذها من نهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن اشتمال الصماء. قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، الاحتباء معروف، الاحتباء أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب رجليه، يضم فخذيه إلى بطنه أو إلى صدره ويجلس، وربما لف يديه على الرجلين على الساقين، وربما وضع شيئا، يضع ثوبا أو حبلا يربط به، يجعله خلف ظهره ثم إلى رجليه ويربطه، هكذا العرب كانت تفعل ذلك، يسمونها الاحتباء، فإما أن يشد نفسه بحبل أو ثوب، وإما أن يشد نفسه بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء في الثوب الواحد. لماذا؟ لأنه يفضي إلى انكشاف العورة. الإنسان إذا كان عليه ثوب واحد، يعني ليس عليه إلا إزار فقط، إزار، والإزار يسمى الآن في بعض البلاد حتى عندنا هنا يسمى بالفوطة. الإنسان مثلا عليه فوطة، وتعرفون أن الإنسان إذا لبس الإزار أو لبس هذه الفوطة ما يكون عليه سراويل، خاصة في ذاك الزمان، ثوب واحد ما في سراويل، ثوب واحد، يلبسون الأزر وليس تحتها السراويل، وهم كانوا إما أن يتزروا وإما أن يتسرولوا، يعني إما سراويل وإما إزار. فالإنسان إذا لبس الإزار وليس عليه إلا هذا الإزار، ثوب واحد، يقول عليه الصلاة والسلام في الثوب الواحد، واحتبى فيظهر عورته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث يفضي بفرجه إلى السماء، بمعنى أنه إذا احتبى في الثوب الواحد تنكشف عورته. فإذا مر إنسان أو كان إنسان جالس عنده ينظر إلى عورته، ينظر إلى فرجه. لذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نهى عنه. إذن الاحتباء في السراويل ما حكمه؟ لا بأس به، إن الإنسان إذا احتبى وهو يلبس السراويل ما تنكشف عورته، بعكس إذا كان في ثوب واحد أو في إزار واحد. طيب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء في يوم الجمعة، والإمام يخطب، هذا جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن، يمشي. فالإنسان في أثناء خطبة الجمعة لا يحتب. طيب، ما العلة في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة؟ قال بعض العلماء لأنه يؤدي إلى النعاس. الإنسان إذا احتبى والخطيب يخطب فإنه ربما نعس ينام فنهي عنه. وقال بعضهم إنما نهي عنه لأن هذه الجلسة لا تليق في الجمعة، الجمعة عبادة وأنت في المسجد، فينبغي أن تجلس جلسة لائقة محترمة. والاحتباء هذه إنما تكون في الجلسات العامة، الجلسات العامة على الطرق وفي المجالس العامة وعند الناس، مجالس الدنيا. أما يوم الجمعة أنت في مجلس ديني وفي بيت الله وخطبة الجمعة، إذن ينبغي عليك أن تجلس جلسة محترمة وأن تتأدب في جلستك. والاحتباء هذا فيه تبذل، يعني هي جلسة متبذلة يفعلها الإنسان في المجالس، مجالس الدنيا. أما في بيت الله عز وجل والخطيب يخطب، لا بد أن تجلس جلسة جيدة. وهذا التعليل جيد. وتعليل آخر ثالث يقولون أيضا العلة هي نفسها، الاحتباء يوم الجمعة لأنه يفضي إلى كشف العورة، فيتأذى الخطيب بذلك. الخطيب يخطب يمر في الناس، فإذا رأى هذا الآدم المحتبي وفرجه ظاهر يتأذى بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء لئلا يتأذى الخطيب، ينظر إلى الناس كيف يخطبهم وينظر إلى بعضهم وعوراتهم بادية ظاهرة. وقد قال بعض أهل العلم إنه خطب مرة وفي شخص جالس محتبي يقول آذاني طول الخطبة، آذاني بهذه الجلسة، بهذه الحبوة، يقول لابس ملابس يعني داخلية، الملابس التي تلي يلبسها أهل السباحة، وقد أذاه بذلك. فيقول هو هذا الرجل الشيخ، يقول إذن هي الظاهر أن هذه العلة، يقول لأني أنا جربت بنفسي أني تأذيت من هذه الحبوة. المقصود أن هذه ثلاث علل: الاحتباء، نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب، إما أن يكون من أجل النعاس، وإما من أجل التبذل، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون مؤدبا في جلسته. معظما لهذا المجلس الذي يجلسه الآن، وإما أن يكون من أجل كشف العورة، ولا مانع أن يكون النهي لهذه العلل الثلاث كلها، ما في مانع. هل في مانع؟ ما في تعارض، فيقال المنع هنا من أجل كذا وكذا وكذا. طيب، قال ليس على فرجه منه شيء، وأن يحتدي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه يعني من الثوب شيء. إذن هذا كلمة ليس على فرجه منه شيء تدلك على أن العلة من النهي عن الاحتداء في الثوب الواحد انكشاف العورة، يعني جاء في بعض الطرق أو بعض الروايات الأخرى يفضي بفرجه إلى السماء. طيب، ما معنى ليس على فرجه منه شيء؟ يعني إذا احتبى الإنسان ولم شيئا من ثوبه ووضعه على فرجه، إذن هنا ما في مشكلة، واضح؟ لأن أحيانا الثوب الإزار يكون واسعا، الفوطة مثلا تكون واسعة، فهو لو احتبى يأخذ منها شيئا ويستر به عورته، حينئذ لا بأس، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه القاعدة، التحريم هنا من أجل انكشاف العورة، فإذا وضع على فرجه شيء انتهت، أصبح يعني لا مشكل في هذه الجلسة. وسياق الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الشمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. سياق الحديث يؤيد كلام الفقهاء لو تأملت فيه، يؤيد كلام الفقهاء في قولهم إن العلة في النهي عن الشمال الصماء هو انكشاف العورة، وليس كما يقول أهل اللغة خشية أن يتضرر بذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين أمرين اثنين، والجامع بين الأمرين ما هو؟ العورة، الحفاظ والتستر، ستر العورة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك تلميذ ابن القيم يعني قرر أن النبي إذا جمع أمورا في سياق واحد، إذا جاءك في الحديث مجموعة أمور في سياق واحد يقول لا بد أن بينها مناسبة، ولكن تأمل تجد أنه في اشتراك بينها. وهنا يظهر أن المناسبة بين هاتين المسألتين هي مسألة كما قال البخاري ستر العورة، فهذا يؤيد كلام الفقهاء أن اشتمال الصماء نهي عنه لأنه يفضي ويؤدي إلى انكشاف العورة. الإنسان يتجلل بالثوب هكذا ويلف الثوب عليه، فربما إذا جلس، إذا ركع، إذا سجد، إذا تحرك ينكشف عورته. طيب، الحديث الثاني. نعم، قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة بن عقبة أنه قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1520، وحديثه في الكتب الستة وقبيصة بن عقبة من كبار شيوخ البخاري، يعني هو شيخ قديم البخاري، ولذلك البخاري رحمه الله أخرج له لما عنده من العلو في الإسناد، عنده علو بينه وبين سفيان الثوري رجل واحد هو قبيصة. وإلا فإن قبيصة بن عقبة كان قد ضعفه ابن معين في سفيان، قال يحيى بن معين ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك القوي، وهو يحدث عن سفيان. إذن قبيصة ثقة لكن في سفيان ليس بقوي، فإن قال قائل إذا كان قبيصة ليس قويا في سفيان فلماذا أخرج البخاري؟ الجواب القاعدة التي دائما نقولها: هل كل حديث رواه قبيصة عن سفيان يجب أن يكون ضعيفا؟ ها؟ لا ما يجب، ولكن هو ليس كغيره، وهو قوي في سفيان، ليس كغيره، ربما يغلط يهم. طيب الأحاديث التي رواها قبيصة عن سفيان وأخطأ فيها أو غلط فيها أو وهم فيها، هل يخرجها البخاري؟ أبدا البخاري ما يخرجها، وإنما البخاري يخرج من حديث قبيصة عن سفيان الأحاديث التي الحديث الصحيحة، أحاديث سفيان الصحيحة. ولكن هو اختار قبيصة من أجل ماذا؟ علو السند، لأنه هذا من تلاميذ سفيان الثوري، وسفيان الثوري كان قد توفي قبل أن يولد البخاري بأكثر من 30 سنة. قرأت من علو السند؟ طيب، قال: حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام الفقيه الحجة، كان رأسا في العلم والعمل، وكان مشهورا بالزهد والخشية والتقى، حتى أنه كان يبول الدم من خشية الله رحمه الله. توفي سفيان سنة 61 و100 بالبصرة، متخفيا عن المهدي الخليفة. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وتقدم أن أبي الزناد هذه ما هي كنية، ثقة فقيه توفي سنة 31 و100 وهي السنة التي توفي فيها أيوب السختياني، من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. عن الأعرج، الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز، ثقة ثبت عالم توفي سنة 17 و100 ومن الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي المتوفى سنة 59 على المشهور، وهذه الترجمة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه من أشهر الأسانيد، وقد عدت هذه الترجمة من أصح الأسانيد. قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين، يعني اللماس والنباذ، عن بيعتين بالفتح، ويقول القسطلاني يصح بيعتين بالكسر، يعني يقول يرد بها الهيئة، وفي اللغة يعني قاعدة مضطردة تقريبا لها ما يخرج عنها، إذا أرادوا الهيئة كسروا، وإذا أرادوا المرة الواحدة فتحوا، يعني مثلا جلسة وجلسة، يقولون جلس زيد جلسة، يعني جلسة واحدة، وإذا أرادوا الهيئة يقولون جلس زيد جلسة المستعجل مثلا أو المتعجل، فإذا أرادوا الهيئة يكسرون جلسة، وإذا أرادوا المرة جلسة. كذلك هنا بيعة وبيعة، لكن طبعا الرواية بالفتح، نهى عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، اللماس المشهور ببيع الملامسة، والنباذ المشهور ببيع المنابذة، وهذان البيعان بيع الملامسة والمنابذة من البيوع المعروفة في الجاهلية، وله صور عديدة، من أشهرها أن يلمس الثوب، يقول له: أي ثوب تلمسه فلك بكذا، وأي ثوب تنبذه إلي فلك بكذا، أو يقول مثلا: أي ثوب تلمسه فقد وقع البيع عليه بدون خيار، ما في خيار، وأي ثوب تنبذه فقد وقع به البيع، ما في خيار. وعلة المنع هنا من بيع الملامسة والمنابذة الغرر، فهاتين الصورتان الملابسة والمنابذة داخلة في بيع الغرر، فيها غرر، لأنك تلمس الثوب طب ما تعرفه، أحيانا يطوي الثوب هكذا وينبذه عليك، خلاص أقول لك هذا الثوب أنا أنبذه عليك بكم؟ ب100 ريال. طب إذا نشرت الثوب رأيته ما يسوى حتى 10 ريالات، والعكس بالعكس، كذلك الملامسة يقول لك هذه هي ثياب معلقة، أي ثوب تلمسه تضع يدك عليه فلا تبي كذا. فأحيانا يكون ثوب رخيصا، أحيانا يكون ثوب ثمينا، ففي غرر لا شك، إما أن يكون الضرر على البائع أو على المشتري. فهذه من بيوع الغرر، لأنك ما تدري، لأن البيع لابد أن يقوم على النصيحة وعلى البيان وعلى الصدق وعلى النظر، لابد أن تمر في السلعة تأمل فيها. فهذه البيوع ما فيها هذا الكلام، فيها الغرر، وهذا يأتي إن شاء الله في سبب البيوع. وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، هذا كما تقدم في الحديث الأول. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق. إسحاق هنا تردد فيه الشراح، هل هو إسحاق بن راهوية الإمام الفقيه، أم هو إسحاق بن منصور الكوسج صاحب الإمام أحمد؟ لكن الحافظ بن حجر يقول إنه رأى في نسخة عنده لأبي ذر. أبو ذر هذا أحد رواة البخاري، ما هو أبو ذر الصحابي، أبو ذر الهروي أحد رواة البخاري، يقول إنه رأى في نسخة حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق ابن إبراهيم هو ابن راهوية، لأن ذاك اسمه إسحاق المنصور، إسحاق ابن إبراهيم هو ابن راهوية، فإذا هو ابن راهوية. وإسحاق ابن راهوية تعرفون أنه شيخ من مشايخ البخاري، بل تعرفون أن البخاري رحمه الله ما وقع في نفسه أن يجمع هذا الكتاب إلا في مجلس من؟ في مجلس إسحاق، لما قال إسحاق: لو يعني أحد يجمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني فكرة طرحها إسحاق بن راهوية في المجلس، سبحان الله، وقعت في نفس البخاري فبدأ يجمع فهذا سبحان الله فكرة، كلمة قالها إسحاق بن راهوية فأنتجت لنا هذا الكتاب العظيم، جزاه الله خيرا. توفي إسحاق بن راهوية سنة 38 في شعبان، وحديثه عند البخاري ومسلم ترمذي أبي داود النسائي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني، يعقوب بن إبراهيم سعد تقدم معنا، نزيل بغداد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 800. وفي صحيح البخاري إذا كان يعقوب من شيوخ البخاري أو كان من شيوخ شيوخه، إذا كان من شيوخ البخاري فهو يعقوب الدورقي، وإذا كان من شيوخ شيوخه فهو يعقوب الزهري. أظن أن الأذان يعني قد حان، فنتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.